تعلمون أن اللقطة على قسمين، إما لقطة خارج الحرم أو في الحرم. في خارج الحرم نعم مشروع لك أن تلتقطها وتعرف بها، فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فأنت أولى بها. نعم. فإذا جاءك يسأل عنها فادفعها له أو ما يقابلها. نعم. وأما التي بمكة فلا تلتقط إلا لمن يريد أن يعرفها إلى الأبد. نعم.